إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، السعادة في هذه الحياة مطلب عظيم وغاية جليلة يسعى لها كل حي، ينشدها بكل وسيلة، يبحث عنها بكل سبيل، غير أن السعادة حقا إنما تحصل بما شرع الله لعباده وما أرشدهم إليه من طاعته ومحبته وما وضعه من سنن وشرعه من أسباب. وإن من أقوى الأسباب للطمأنينة والسراحة والسكينة وراحة البال وطمأنينة النفس إنما يكون بتوفيق الله في الارتباط بالزواج. فالزواج إذا قدر الله الالتئام بين الزوجين والتوافق بينهما فهي نعمة من أجل نعم الله. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. أيها المسلم، إن النكاح من هدي المرسلين وطريقة الصالحين، أمر الله به في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد رغب النبي في ذلك بقوله وفعله، فقال: وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحث القرآن على المبادرة بالزواج مبكرا ورغب فيه، فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم أخبر جل وعلا بقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيها المسلم، فربنا جل وعلا رغبنا في الزواج وحثنا عليه وقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فجعل الزواج طريقة للغنى لا وسيلة للفاقة والفقر كما يتصوره البعض. أيها المسلم، إن للزواج مبكرا آثاره الحميدة وآثاره الطيبة، فمنها أن الزواج يملك به العبد شطر دينه. يقول في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد ملك شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. والزواج من أعظم وسيلة لتحصين الفروج وحفظها من الانزلاق في الرذائل. ومن آثار الزواج مبكرا أن بالزواج ينتقل العبد إلى تحمل المسؤوليات شيئا فشيئا، فيكون ذا مسؤولية ورعاية على امرأته والله سائله عن رعيته. ثم إذا جاء الولد شعر بالمسؤولية والقيام بواجبهم والبحث عن سبيل راحتهم والسعي في طلب الرزق لهم بالأسباب الشرعية. ومن آثار الزواج مبكرا نقل العبد من محاضن السوء وصديقات السوء وخليلات الفساد إلى بيت الطهرة والعفة والكرامة، فيقضي وطره في عفة وراحة وسكينة واطمئنان، لأن عدم الزواج ربما جره إلى التعلق بالساقطات والهابطات، فتراه مشتت القلب مشتت الفكر مع وراء كل ساقطة وهابطة، فلا حياء ويمنعه ولا خوف من الله يردعه، ولكنها الانغماس في الشعوات التي تؤول به الى الشر والبلاء، حفظنا الله واياكم. فجعل الله هذا الزواج تحصينا للفرج وعفة وغضا للبصر، ولذا ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أيها المسلم، إن هناك معوقات تعوق أحيانا الزواج وتعوق انتشار الزواج، وتلك المعوقات أحيانا مصدرها من الآباء أو مصدرها من الفتاة أو مصدرها من شاب مسلم. إن عدو الله إبليس يثقل هذا العقد على الناس ويزين للشاب الانطلاق، فهو يوحي إليه بأنك لا تزال في عنفوان شبابك، فتمتع بلذتك وشهواتك هنا وهناك إلى أن تبلغ العقد الرابع من عمرك ثم تفرغ للزواج، فيقضي شبابه في لهو ولعب وباطل مشتتا ضائعا لا يلوي على شيء. والزواج قيد له وتحديد لحريته المطلوبة، فينطلق من منطلق سليم. أيها المسلم، إن هناك بعضا من الآباء ربما كانوا سببا في تعويق زواج فتياتهم، فإن البعض من هؤلاء الذين ضعف الإيمان في قلوبهم وقل خوف الله في نفوسهم عندما يتقدم لفتاته ذا خلق وأمانة ودين وأخلاق مستقيمة يمتنع أولا عن القبول. لماذا؟ لأنه يساوم على هذه الفتاة ويطلب مطالب زائدة، ولا يكتفي بالمعروف ولا يكتفي بما فيه الكفاية، كأنه يعدها سلعة يساوم عليها ويبحث عمن يعطيه المزيد، فمن أعطاه الزائد قبله دون النظر في مآلات الأمور. إنما الهم والغاية كثرة ما يدفع إليه. وربما صرح بعض اللؤماء من هؤلاء فقال: زوجت أختها بكذا فلن أقبل إلا كذا. وربما هبطت همته بأن يقول: إنما أنا أريد أن أقتضي من مهرها كل ما أنفقت عليها منذ نشأتها. وكل هذه من جهل وقلة حياء وخوف من الله. أيها المسلم، وقد يعلل الأب بامتناع من زوجته من زواج فتياته لأنه يريد منهن خدمته في منزله وقيامه بحق المنزل دون أن يبالي بمآلاتهن وتقدم السن بهن. وكل ذلك من الأخطاء. وربما امتنع عن الزواج بحثا عن ذو جاه ومال ومنصب رفيع لأنه يريد التزيد بذلك، وكل هذه من المغالطات. فالمهر للبنات، المهر للفتاة فهو حق لها لا حق لأبيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لها المهر بما استحل من فرجها، فهو حق لها لا حق له، وإن جاز أخذ شيء منه لكنه حق له، لا يجوز أن يساوم عليه ولا يجوز أن يجعله فرصة لإغرائه. وأما فتياتنا المسلمات فربما تأخرن عن الزواج لأمور تافهة، فأوقات تتعلل الفتاة بالإكمال مراحل التعليم، وليس الزواج بعائق عن مواصلتها التعليم الثانوي أو الجامعي، بل بإمكانها الجمع بين الأمرين، وهذا ممكن. وربما علت الفتاة أحيانا بأن الوظيفة قد لا تمكنها من الزواج، وقد لا تستطيع الجمع بين وظيفة وبين زواج. الوظيفة تبعد عن منزلها 200 كيلو نحو ذلك، والزوج يريد حاجته ويريد منزله وعمارة منزله، فهي تتعلل بأن الوظيفة، بأن الزواج يعيق عن الوظيفة ويحول بينها وبين الوظيفة، وكل هذا من المغالطات والأخطاء. وربما تكون بعض الفتيات وتواصي بعضهن ببعض من اختيار مواصفات معينة لمن يتقدم، وربما عشنا في الخيال والأوهام، وكل هذا مما ينبغي علاجه وإقناع الفتيات بعدم التنطع في كثير من الأشياء. لا شك أن للفتاة مصلحة من مواصفات في الزوج، وهذا أمر طبيعي، لكن لا ينبغي المغالاة في ذلك. ما شرع النظر إلى المخطوبة إلا لتقتنع منه ويقتنع من نظره إليها ونظرها إليه، ولكن المبالغات والتنطع في كثير من الأمور ربما يفوت فرصا عظيمة، فتفوت على الفتاة فرصة قد لا تغنمها بعد. أيها المسلم، وأما شبابنا المسلم فإن كثيرا من شبابنا يعوقهم عن الزواج أمور، فمنها والعياذ بالله ما يزينه الشيطان لهذا الشاب ويزهده في الزواج. وربما سمع من زملائه وأترابه من إذا لو أنه أفشى لهم بأنه زوج لعبوا عليه وأنكروا عليه وقالوا تريد أن تقيد حريتك، تريد أن تتحمل مسؤولية في أول شبابك، تريد أن تكون قيدا لمنزلك وقيدا لامرأتك، تريد أن تمنع نفسك ملذاتها وشهواتها، تريد أن تقهر نفسك، تريد يريدونه معهم في لهوهم ولعبهم وسهرهم وشللهم واجتماعاتهم الفاسدة وسفراتهم غير المأجورة. كل هذه مغالطات. فالزواج حقا قيد للحرية، والزواج حقا إلزام للمرء بمسؤولية، والزواج حقا تخليصه من كثير من السهرات التي لا خير فيها، وإلزامه التقيد بالمرأة والأسرة والقيام بالواجب. ولا شك أن هذا عمل صالح متى قام به العبد أجره الله عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. ومما يعيق بعض شبابنا أن يتصور أن الزواج ثقل ومصيبة وسبب للديون وتحمل النفقات إلى غير ذلك مما يجعل عدو الله يعظم هذا الشأن في نفس الشاب، حتى يفكر فيقول: أيني والزواج؟ سأتحمل الديون وأثقل كاهلي بالغب الديون والولائم والحفلات وتنافس الناس في هذه الأشياء. لا شك أن هذا سبب بالإشكال، لكن لتعلم أيها الشاب المسلم أنك إذا أقدمت على الزواج بنية صالحة وقصد حسن وساهم في ذلك عفتك عن محارم الله، فإن الله سيجعلك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويسترك أمورك. ألا تسمع الله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فبين تعالى أن عفة الشاب عن محارم الله وعزوفه عن محارم الله وحفظ فرجه عن محارم الله أن الله يجعل نتيجة ذلك أن ييسر له الزواج الحلال وأن يهيئ له الأسباب ويذلل أمامه الصعاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن زلادة حقا على الله عونهم ذكر منهم الشاب يتزوج يريد العفاف. فمهما استدنت بحدود قدرتك وحدود استطاعتك فاعلم أن الله سيعينك ويسهل أمرك. ولذا قال العلماء: يشرع أن يدفع للشاب الفقير ما يعينه على تكاليف زواجه، لأن هذا من النفقات المخلوفة والصدقات في محلها. فإعطاء شاب مسلم يريد الزواج من الزكاة أمر مشروع ليعينه على هذه المهمة العظمى. أيها الشاب المسلم، إن هناك عقبات يفكر فيها البعض فينظر إلى مستقبله نظر التشاؤم ويقول: من لي بالمسكن؟ ومن لي ببيت يؤويني؟ ومن لي بنفقة أؤمن بها مستقبلي في الحياة؟ ومن لي ومن لي والأولاد إذا أتوا وكيف أنفق عليهم ومما أنفق عليهم وإلى غير ذلك. كل هذه من تثبيط الشيطان لك. أيها المسلم، إن الأمور لا تحصل كلها بالتمام، وليس كل شيء يحصل في آن واحد، ولكن الأمور تأتي تدريجية. فأقدم واستعن بالله ولا وعلق ثقتك بالله وكن واثقا متكلا على الله، ومن توكل على الله فإن الله حسبه. ولذا يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالآية فيها وعد للمتزوج، وإن قل ما بيده أنه متى حسنت نيته وقويت رغبته في الخير فإن الله يمده بعونه وتوفيقه ويذلل أمامه الصعاب ويعينه على تحمل مسؤوليته. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فأنت بالزواج مسؤولية، وكلما وثقت بالله وعلقت الثقة بالله مع تعاطي كل سبب نافع يمكنك السعي فيه فإن الله جل وعلا يعين من طلب الخير وتحرى الخير. الله يعينه والله يسدده والله يوفقه. أيها المسلم، إن تأخر الزواج في وقته إن تأخر الزواج عن وقته له أضرار عظيمة، سلبيات كثيرة. فمن هذه السلبيات بقاء النفتيات عوانس، وربما يمضي عليها عقود من عمرها ما نالت الزواج، وربما تأبطت عن الولادة، وربما الشاب الذي تأخر عن الزواج ربما عزى نفسه عن الزواج بعد ذلك وعاش والعياذ بالله فردا لا منفعة فيه، لا منفعة لا فردا لا يستفيد من عمره وحياته شيئا. فالمبادرة بالزواج مصلحة للفتيات وللشباب متى كان الشاب أهلا للمسؤولية والفتاة أهلا للمسؤولية، فإن هذا أمر مهم. لقد كانوا فيما مضى يفرحون بالزواج مبكرا، فالفتاة ربما يزوجونها قبل 20 من عمرها، وكذلك الشاب ونحو ذلك، لكن تأخر الزواج للفتيات والفتيان فيه من الأضرار ما الله به عليم، لأن هذا الزواج يدفع الله به شرور وأضرار ومفاسد ما الله به عليم، ويحقق الله به الخير والصلاح وطمأنينة النفس وراحة البال. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يعين جميع على كل خير، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المسلم حينما ينظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الأدب الرفيع والأخلاق الكريمة والتوجيه السليم، يجد الحياة السعيدة التي يعيش في ظلها المسلم في أمن وطمأنينة، أمنا على أخلاقه وقيمه وفضائله، أمنا على نفسه من تخبطات الشيطان. فعدو الله إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم، يحاول إفساد أخلاقه، يحاول صدوده عن الخير، يحاول جعله يعيش في هذه الدنيا يعيش مذبذبا لا يلوي على شيء، فكر متشتت وعقل ضائع وهم في الشهوات. هذه الشهوات القاهرة لا يمكن السيطرة عليها إلا بتوفيق الله بهذا النكاح الشرعي الذي جعله الله سببا للعفة والنزاهة والطهارة والنظافة. فإذا تعلق قلب المسلم بهذا المبدأ العظيم فإنه يعيش في سعادة وخير. أما الانطلاقة بلا هدى، أما الحرية المطلقة التي يريد أن يعيشها الشاب لا يلوي على شيء، يتنقل من دار فجور إلى دار فجور آخر، ومن سفر من هنا إلى هناك، ومن بحث عن صور وخلاعة، ومن نظر في أفلام مابطة ماجنة، ومن اتصالات بفتيات اتصالات غير مشروعة، ومن فكلها تجعل العبد في ضياع وفي انهيار. أمواله لا خير فيها، لا بركة في ماله، ولا بركة في عمره، ولا بركة في سلوكه، فهو ضائع والعياذ بالله. فيا أيها الشاب المسلم، متى ما أقدرك الله على الزواج وهيأ الأسباب لك فاظفر بها وفقك الله، واحمد الله على هذه النعمة. أيها الشاب المسلم، لا تنظر لها نظر المتشائم، انظر نظرة واثق بالله المطمئن الساعي بالأبد لكل سبب يمكن أن يهيئ له هذا الأمر. ويا ليت الآباء والأمهات، يا ليت الجميع يتعاونون على البر والتقوى، يا ليت الجميع ينظرون إلى ظروف هؤلاء الشباب فلا يحملونهم ما لا يطيقون، ولا يكلفونهم ما لا يستطيعون. يا ليت التنافس في هذا الأمر موجود بيننا، يا ليت أن ينظر بعضنا لمصلحة البعض، يا ليت أن يفكر بعضنا في حال البعض. إنني وإن زوجت ولدي أو زوجت ولدك وعندك قدرة على ذلك فانظر إلى الآخرين. إن التباهي والتفاخر والتنافس في كثير من الأمور عاقت كثيرا من شبابنا، فالواجب علينا لو نتعاون فيما بيننا تعاونا جيدا يلزمنا أن نسعى في مصالح الآخرين. فإننا أمة الإسلام، يجب أن ينظر بعضنا للبعض، فإن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم